حرام تغش في البيع حرام. لو كانت المعامله مع كافر لا يجوز غشه، حرام ان يغش شخصا في البيع. الغش كان ان يقول له مثلا هذه بضاعه ما فيها عيب وهي معيوبه بعلمه، يعلم انها معيوبه فيها عيب، وقال له هذه ما فيها عيب، هذا غش، هذا من الكبائر. هلا البيع ما حكم البيع هنا، عفى الله عليه معصيه كبيره، لكن هذا الذي اشترك ثم اراد اضاء البيع ما عليه حرج، بس يجب عليه نهي عن الغش. يعني واحد اشترى مثلا سياره قال له ما فيها شيء، قال له اشتريناها ب 10,000 دولار، ظهر له العيب، ليس باستعماله، ظهر له العيب الذي فيها من الاصل، فقال في نفسي انا هذا العقد اريده، يعني ما لا اريد ان اشتري هذا العقد، فدخل في ملكه معناه، لأن الفقهاء قالوا الرد بالعيب يكون على الفور، الرد بالعيب يكون على الفور. شو يعني الكلام؟ يعني إذا واحد ظهر له عيب في شيء اشتراه، الرد الذي هو ملزم بذاك البائع لأن يرد يكون على الفور. يعني إذا اكتشف العيب منها اليوم برد البضاعة، إذا اكتشف البضاعة بالليل معه من الليل لثاني يوم النهار كله لرد هذه البضاعة. إذا اكتشف العيب وترك الرد يومين ثلاثة أربعة هكذا ثم قال له برد خلص، لما لم يرد فورا؟ هذا ما يقول الفقهاء الرد بالعيب يكون على الفور حتى يكون ملزما. والشيخ حفظه الله كمان علمنا أنه قال الفقهاء الرد ليس عيبا مثبتا للرد، كمان هذه حفظوها مشان لما تعلموا الناس انه لما واحد يشتري بضاعه غاليه ما بيجوز يقول حرام وذبحنا ونصف وسراء ونحو ذلك من الكلمات، بدليل ما يدل على هذا هذه الكلمه اللي قالوها الفقهاء الغض. شو يعني الغض؟ يعني واحد اذا شفنا الساعه مثلا بايده قال لي قديش بتبيع الساعه مثلا؟ قلت له انا 500 دولار. يمكن انا ثمنها مثلا 20 دولار، لما انا دافع اياها 500 دولار ما في معصيه، لما قلت بدي بيعك 500 دولار ما في معصيه، بس تكون غلبته، يعني باللغه العاميه كيف بيقولوا غلبته؟ انه اخذت منه سعر كثير كبير، بس ما عصيت الله، ما غششته، ما كذبت عليه، ما قلت له هذه الساعه 450 حبيعك فيها 500، قال لي بدي ابيع الساعه مثلا، قلت له 500 دولار. فاشترى، هذا بسموه مغبون. شو يعني مغبون؟ يعني اشترى بسعر غالي. شو قالوا الفقهاء؟ الغبن ليس عيبا مثبتا للرد. يعني اذا هو ظهر من عندي راح اسال خبير ساعات، قال له شو بتسوى الساعه؟ قال له هذه اكثر شيء 50 دولار. فلا غبن اللي بيعني اياها، ليس له ان يرجع الي ويقول لي لا ثبت الرد رجع لي اياها الزاما. لكن انتم بتعرفوا الحديث انه من اقال شخصا في بيعته اقال الله حسرته يوم القيامه، يعني اجى واحد حصل مثل هذا او ما مثل هذا، بيع صحيح، هذا بيع صحيح وبيع صحيح ثاني مثلا حصل، فاذا هذا ندم راى في نفسه انه لا مصلحه له في هذا، فاذا عندي قال لي انزل لي هذه العقد اللي عملها تقبل النسخه وكل واحد يرجع الغالي له، رجع لك رجع لك 500 دولار. فأنا نويت لله تعالى، تذكرت الحديث مثلا فقلت أنا أقيله من هذه البيعة، لكن نحن صارت شو خلص عقد لازم، لأنه ما في عيب، بيع صحيح وتفرقنا، ما في خيار المجلس، فأقلته هون في طبع للحديث الواحد، أقال الله حسرته يوم القيامة، بس هل هو ملزم بهذا الشيء؟ لا، ما في عيب هون. فهذه الكلمة اللي قالوها الفقهاء بتفيدنا لما نعلم الناس انه اللي رفع السعر بدون كذب بدون غش بدون تدليس بدون نقص البضاعة بما ليس فيها مع ان ليس عليه معصية ولا يجوز ذمه لذلك بهذا الفعل اللي عمله ولو كان غبنا فاحشا يعني على السعر كثير. وهذا ما بنسميه غش، في ناس بيقولوا غشنا بيعني اللي 50 500، لا هذا ما اسمه غش. وقد اختلف أهل العلم في معناه، فقال قائل ليس من أهل ديننا، يعني على الكمال مش معناته ليس من أهل ديننا لأنه كافر، قال الآخر ليس من أخلاقنا، ليس من أهل ديننا يعني ليس من الذين هم يلتزمون بديننا تمام الالتزام، وقال الآخر لم يتبعنا على أخلاقنا. احتج هذا القائل بقوله فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قال في باب ما نهي عنه من البيوع ما نصه باب النهي عن بيعتين في بيعة. طبعا فاستبنا نحن قلنا بيعتين في بيعة مش معناته اللي بيحط على الورقة بيحط لك مثلا هذه القطعة بيحط نقدا 20 تقسيط 30 هذا بعد ما صار بيعتين في بيعة. شو معناته بيعتين في بيعة؟ نقول له بعتك هذا بـ20 نقدا وتقسيطا بـ30 فيقول اشتريته. هذا بيعتين في بيعة، هذا حرام، هذا اللي قال عنه الرسول انه حرام عليه الصلاة والسلام. مش اللي هو بيجي لعندي مثلا عندي قطعة قلت له اذا بدك نقدا تدفع هلا يعني بـ20 بدك تقسيط بدي 30. قال لي طيب بدي تقسيط، قلت له طيب 30 ما في مشكلة هون تدفع لي عند كل نهاية شهر مثلا 10 لثلاث شهور بيطلعوا منه. هذا ما بيعتني في بيعة، انتبهوا في ناس بيقرأوا شيء أو بيسمعوا شيء فيعتقدون على ما هم تصوروا فيكذبون الشرع، لأنه البيع بالتقسيط مجمع على حله، بالتقسيط بالآجال المعلومة طبعا دون شرط يفسده مجمع على حله. هذا فضوع للشغل، البيع بالتقسيط إلى آجال معلومة في أوقات معلومة مجمع على حله. يعني يقول انه هذا حرام يكفر والعياذ بالله، معلوم من الدين بالضروره. يعني اجهل الجهال في الناس بيعرف انه في بيع التقسيط معروف بين المسلمين هذا الشيء. قال ابو بكر يعني ابن المنذر المجتهد المطلق ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه واختلفوا في تفسيره، فقال طائفه هو ان يقول ابيعك بكذا أو بكذا فيفترقان من غير بيان أحد الوجهين. يعني هون أنه بيع هيك أو هيك، يعني سعرين وافترقان من غير بيان أحد الوجهين فهذا حرام لا يجوز. هذا قول مالك وسفيان الثوري وإسحاق. وقال الشافعي إذا باعه بيعا بدينار على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم إلى وقت فهذا حرام من بيعتين في بيعة وشرطين في شرط. هذه صورة ثانية بيّنها، إذا باعه بيعا بدينار قال له بعتك مثلا هالطاولة بدينار، الدينار يعني ذهب، على أن الدينار إذا حل مثلا آخر الشهر أخذ به دراهم، أنا باخذ فيه دراهم، يعني عم بعمل عقد ثاني بعتك بدينار وإذا حل الدينار باخذ فيه دراهم فضة يعني إلى وقت كذا وقت ثاني يعني، فهذا حرام لأنه صار بيعتين في بيعة، دخل بيعتين في بيعة واحدة. هذه صورة ثانية من أنواع بيعتين في بيعة المحرم. وبرجع بذكركم إذا واحد بيسألكم ليش حرام، بنقول له الله سبحانه وتعالى كلفنا بأشياء لا بد أن نطيعه فيما أمرنا به من الواجبات، ويجب علينا أن نجتنب ما حرم علينا من المنهيات التي نهانا عنها إن كان على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم. وهذا قلنا في حكمة ظاهرة وهو إظهار قياد العبد لرب العالمين. هذه كثير مهمة لما نكون عم نتعلم الناس أحيانا اللي عم نتعلم جديد أو كافر أسلم نجي بنقول له بشوف مثلا على التلفزيون ناس عم تزت حجارة بمنى، طب وش عم يعملوا؟ إذا قلتوا لنا دين الإسلام دين ما فيه تخلف، دين ما فيه أشياء باطلة، دين العقل السليم يشهد له، شو عم يعملوا؟ هذا منه تخلف ومنه شيء باطل. فبيكون في عندنا جواب عام، الله إذا أمر بشيء حسن من العبد أن يفعل هذا الشيء، الله إذا نهانا عن شيء قبح من العبد أن يفعل هذا الشيء، لأن الله له أن يأمر بما شاء وأن ينهى عما شاء، هو لا أمر له ولا ناهي. ما من قيد رب العالمين على حالنا، لا يقاس الخالق على المخلوق. هذول الكلمات كثير مهمين. يعني لما ابراهيم عليه السلام توجه لذبح اسماعيل، شو منور عن توجهه لذبح اسماعيل؟ منور هذه طاعه يطيع ربه. هلا اذا واحد منا بده يذبح ابنه شو منور عن هذا الفعل؟ طبيعي، لان الله نهانا عن ذلك، لكن ابراهيم امر بذلك بذبح والده. الله امره فهذا شيء حسن ان هو فعله، وامر الله له حسن. لا يقال أمر الله بكذا قبيح أو نهي الله عن كذا قبيح، لا، القبيح يرجع للعبد حين يعصي ربه ويكون حمدنا من العبد حين أطاع ربه الله سبحانه وتعالى أمره بما يأمر به سيتحدث ونهيه عما نهى عنه سيتحدث وانظر عن شيء أمر الله به أو نهى عنه قبيح ونقيت رب العالمين على حالنا على المخلوقات. فهذه صورة من الصور. إبراهيم أراد أن يذبح إسماعيل، شو بيكون فعل طاعة لله لأن الله أمره بذلك. نحن بدنا نعمل نكون معصية لأن الله نهانا بذلك. فهذا الفعل بنقول نحن فيه إظهار القيادة العبد لربه. بعدين إذا بينا حكمة غير هذه الحكمة العامة اللي عم نحكي عنها بنبينها، بنقول هذا فيه إشارة إلى مخالفة الشيطان، لأن إبراهيم عليه السلام ظهر أن الشيطان متشكلا في تلك المواضع فرجمه بالحجارة ثم رسول الله فعل ذلك. فنحن نتبع الرسول وكأننا نقول حين نفعل هذا، يعني لسان حالنا يقول إننا نطيع الله ونخالف الشيطان، إننا نطيع الله ونخالف الشيطان. هذا لسان حال الفاعل كأنه عم يقول هيك حين يفعل هذا. كمان لما ندور حول الكعبة إذا أصبح هذه الحجارة موجودة وليش عم ندور حواليها؟ إظهار قيادة العبد لربه. لكن لسان حال الذي يطول فعم يقول يا ربي أنا ثابت على طاعتك أينما كنت ومهما زرت وحيثما كنت أنا أثبت على طاعتك، فيه إظهار قيادة العبد لربه. ولسان حاله كأنه يقول أنا ثابت على طاعة الله. فلا يوجد عبادة لا حكمة فيها، ممنون أنها في عبادة ما فيها حكمة. أحيانا تعقل الحكمة لنا، هي تظهر لنا الحكمة، تبين الحكمة. أحيانا لا تظهر لنا الحكمة اللي هي التفصيلية، أما الحكمة العامة من العبادات قلناها إظهار قياد العبد لربه، والله يستحق أن يطاع، له أن يأمرنا وهو يستحق أن يطاع. عشان إذا واحد سألكم يكون عندكم جواب عام، مش مثل أمور البيوع هذه التفصيلية. أمور البيوع هاي اللي عم نحكي عنها إذا واحد قال طب ليش ما بيصح الاثنينات والراجين؟ نقول له لأن الله نهى عن ذلك. قلنا نحن إذا رجل أعجبته امرأة فاستمتع بها وهي ليست حلالا له لا زوجة ولا أما، شو بيكون عمل؟ عصى الله. إذا تزوجها واستمتع بها يكون لم يعمل معصية، يكون عمل ما أباح الله له. وإذا نهى بالاستمتاع أن يجتنب بذلك الحرام لا يقضي الشهوة فقط، يكون مثابا على ذلك بنيته. وإذا نوى بهذا الاستمتاع إحسانا إلى زوجته يكون مثابا على ذلك. قلنا نحن بالنية تنقلب بعض العادات إلى عبادات، بالنية بعض العادات تنقلب تصير عبادات بس بالنية. قال وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال الصفقتان في صفقة ربا، يعني بمعنى البيعتين في بيع. الصفقتان جمع صفقة لأنه كان حين يتفق الشخص مع الآخر قبل عقد بيع يصفق يده بيده، بقول له حط يدك حط كفك وفقنا، فسمي الصفقة. فصار يقال صفقة بيع، فصار يقال صفقة بيع أي شيء من البيع اتفقا عليه، صار يسمى الصفقة. قال الثوري أي الإمام المجتهد سفيان الثوري وتفسيره أن أبيعك بألف وتعطيني الدينار في عشرة، قال له أبيعك بألف وتعطيني الدينار، يعني إذا بيعوا ألف بدينار وتعطيني الدينار في عشرة بيصيروا بيعتين في بيع عشر دراهم، وأبيعك بعشرة بنقد وبعشرين بنسيئة، مثل الصورة اللي قلناها بالأول دون أن يمضي على أحد الوجهين، يعني باللغة العامية دون ما يتفقوا على واحد من العقدين. عرفتوا شو معنى الكلام؟ قال له أنا بيعك بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة، يعني مؤجل، نسيئة يعني تقسيط المؤجل يعني. فقال له إيه؟ وفق اشتريت، ما قال له اشتريت نسيئة ولا قال له اشتريت نقدا، فبيقول هون كمان بيعتين في بيع. وقال أحمد صفقتان في صفقة مثل بيعتين في بيع، نفس المعنى. وقد روينا نفس الحكم، وقد روينا عن طاووس هذا من التابعين كان يروي عن ابن عباس كثيرا، والحكم وحماد أنهم قالوا لا بأس بأن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فيذهب به على أحدهما، يعني يمضي على أحد الوجهين. بيمشي واحد بالوجهين اللي فشرحناه. وقال الحكم وحماد ما لم يتفرقا، يعني بيكون الوضيع على احد الوجهين قبل التفرق، مش بيعمل العقد على العقدين هيدول قبل ان يتفرقا. اجى لعنده قال له وزير السجن، قال له 10 نقطه 20 تقطيب، قال له اشترينا وظهر، هذا شو اسمها؟ ما يعترف في بيع، هذا حرام. قال له اشترينا نقطه 10 مش الحق، لو ما دفعنا هيدا اشترينا تقطيبا ب 20، بس هون تقطيبا ب 20 شو بعده بده يقول؟ فعلك مثلا 10 اخر هالشهر و10 اخر الشهر اللي بعده حتى يكون الاجال معلومه. قال ابو بكر يعني ابن المنذر ومن بيعتين في بيعته ان يقول جاريتي هذه ب 100 دينار على ان تبيعني عبدك هذا ب 50 دينارا. هون ربط هذا العقد بهذا لانه قال على ان تبيعني، فشرط يعني جعل هذا الشرط داخل في عقد البيع فأصدر. والبيع في ذلك كله فات. تذكروا ان نحن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع تذكروا وشرط، عن بيع وشرط، انه بيعمل عقد بيع ويدخل في شرط هذا عقد البيع فيفسد هذا الشرط عقد البيع، فيفسد هذا الشرط عقد البيع. شو الشرط اللي بيفسد عقد البيع؟ الشرط اللي هو مخالف للشرع. يعني مثلا اذا انا استاجرت دكان بالشرع، اذا استاجرت بيت، اذا استاجرت دكان، في اجر هذا البيت او هذا الدكان مثلا، هلا بيجي بالقانون بيقول له لا، بيعمل له شروط بيقول له على انك تجيره مثلا لغيرك لا البيت. اذا دخل هذا الشرط بالعقد شو صار العقد؟ باطل، لانه هذا الشرط مخالف للشريعه، عشان هيك بصير باطل. من اجل هذا يصير باطل. عمل العقد الشفوي الصحيح، بعدين القانوني هذا اللي بيكتبه الواحد بتجربة الخط يكتبه. بس العقد في الشرع العقود تثبت باللفظ، في الشرع العقود تثبت باللفظ، بيقول استأجرت هذا بكذا لنهاية كذا لمدة كذا من الآن مثلا لنهاية الشهر هذا أو الشهر الذي يليه أو نحو ذلك. والبيع في ذلك كله فاسد صحيح. إذا واحد بيستأجر بيت واشترط عليه في عقد الإيجار لا يجيره غيره، بالشرع إذا استأجر الشخص بيتا أو دكانا يجوز له أن يجيره غيره. يجوز أن واحد يستأجر بيت من أجل هذا البيت لغيره. وقال الخطابي في كتاب معالم السنن، قال أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكتهما أو الربا، أوكتهما يعني أقلهما. قال الشيخ رحمه الله يعني الخطابية في معالم السنن لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكة الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل. وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة. حدثنا الأصم قال حدثنا يعني معنى كلامه أنه لابد من بيان أحد الوجهين، لأنه إذا كان لم يبين أحد الوجهين يبقى فاسدا. إذا واحد باع بيعتين في بيع فله أوكتهما أو الربا لا يجوز أن يأخذ الأكثر، لكن حتى يكون البيع صحيحا بيقول لابد أن يبين أحد الوجهين، لأنه هون ما بين أحد الوجهين، يقول الكلام على الشرطين العقدين اثنين ومضى على العقدين، بده يبين واحد من الوجهين، عشان هيك عم بيقول يبقى فاسدا، لأن هذا بقي فيه بيعتين في بيع، هذا معنى الكلام. من هذا الحديث ظنه؟ من على ظاهره؟ لا ليس على ظاهره يعني. قال حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو وحدثونا عن محمد بن إدريس الحنظلي حدثنا الأنصاري عن محمد بن عمرو. فأما ما رواه يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو على الوجه الذي ذكره أبو داود فيشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه كأنه أتلفه دينارا في قفيزين إلى شهر، فلما حل الأجل وطلبه بالبر قال له بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهر، فهذا بيع ثاني قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيع فيردان إلى أوكفهما وهو الأصل. فإن تبايع المبيع الثانية قبل أن يتناقضا الأول كانا مربيين أي وقعا في الربا. وتفسير ما نوي عنه من بيعتين في بيعة على وجهين، أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جُبل الثمن بطل البيع. والوجه الآخر أن يقول بعتك هذا العبد بعشرين دينارا على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير، فهذا أيضا فاسد لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير، وذلك لا يلزمه، وإذا لم يلزمه سقط بعض الثمن، وإذا سقط بعضه صار الباقي مجهولا. هذا الذي نهي عنه من الجمع بين البيع والشرط مثل هذا الشرط يفسد العقد. وهناك شروط لا تفسد العقد. أي شروط لا تفسد العقد؟ إن هي ليست مخالفة للشرع. وصح في الحديث نهى رسول الله عن بيع وشرط، والمراد بعض أنواع الشروط ليس كل الشروط. في واحد جاء يكلمني في أمر، يعني من المهم تسمعوا بعض ما يقوله بعض أحبابنا. قال لي إنه يأتيه بعض الشباب أو الشابات من أخواننا وأخواتنا اللي هني عمرهم صغار، يعني 16 17 18 19 في العمر هيدا، يبلشوا يحكوا مع هيدا الشاب اللي إجا بيحكيلي إنه هني صاروا بعمر بدهم هلا ينطلقوا، مش يبقوا محصورين مع أبوهم وأمهم والعيلة ضمن البيت. التربية القديمة اللي بتعرفوها انتم اللي هي تربية اهل بلادنا، انه كانوا عادة يقولوا لاولادهم المغرب بتكونوا بالبيت، هذا شيء معروف كان عند الناس ذكورا وإناثا. يعني حتى خي لما صار بالجامعة كان ابوي يقول له المغرب بتكون بالبيت، يعني كان يستثني له انه يكون بده عنده محاضرات متأخرة او نحو ذلك. شو الفائدة من هذا الشيء؟ الفائدة من هذا الشيء انه الحركة اللي بيتحركها الواحد او الانطلاق اللي بينطلقه اذا لم يكن فيه خير يكون تركه احسن. الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كثير من الناس ما بيعرفوا شو تفسير الحديث، وين بيجدوا الحديث؟ مين عم يحكوا مع بعض؟ بيجي واحد ثالث فينا نحكي كلمة بيقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني باللغة العامية ما تتحشر فينا قصده، ما تتحركش فينا، ما تدخل علينا. هو الحديث معناه من حسن اسلام المرء معناتها الجمله مما يعين المرأة على تقوى الله تعالى، هذا تفسير الجمله تماما. من حسن اسلام المرء مما يعين المرأة على تقوى الله تعالى. تركه ما لا يعنيه تفسيرها تماما تركه ما لا خير له فيه من القول والفعل. هذا تفسير تماما الحديث. هذا التفسير ما بيعرفه الناس عاده. عاده الناس وين بيوضوا الحديث؟ هيك موضع. اثنين اخوة مع بعض، اثنين اصحاب مع بعض عم يحكوا، او اثنين عم يعملوا عقد تجارة، بيجي واحد بيحكي بيقول له حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. قد يكون هذاك جاي يحكي بشيء حسن في الشرع. شو معنى تركه ما لا يعني؟ تركه ما لا خير له فيه من حيث الدين من القول او الفعل. الانسان المسلم العاقل اللي عنده فهم يقول انه انا بدي اتحرك قدر يتعلمناه من شيخنا، يعني هو الذي تعلمه من مشايخه، ينظر هذه الحركة فيها فائدة فيفعلها، ما فيها فائدة بتركها. إذا أردت أن أتكلم هذا الكلام في فائدة أقول وفي فائدة أترك، هل أحسن في هذا السلام؟ هكذا أحسن في هذا السلام. بطلع على المال الذي يصرفه، أصرفه هذا بشو؟ شيء حسن بصرفه، شيء ما يرفض يكون أحسن من أترك صرف المال في هذا الشيء. المال الذي يجيبه إذا كان المصدر حلال ونية حسنة في جلبه حتى توسع في الخيرات مش في الملذات وملء البطون والشهوات، أفعل وإلا لا خير في هذا الفعل، يكون تعب بلا فائدة، لأنه تعب الأبدان في الدنيا لأمر أخروي راحة في الآخرة، أما تعب الأبدان في الدنيا لأمر لا فائدة منه في الآخرة تعب راوح تعب بلا فائدة، بيكون هذا التعب دون ما يستفيد منه بالمرة. هيك الإنسان المسلم اللي بيراقب الذي يراقب نفسه، شو قال لي عبارة شو بيقولوا الشباب؟ هذا نحن نروح على البحر من حيث المعنى الظهور، مش انه يروح البحر على الكورنيش المنارة، لا يروح محل وين بده ينطلق. يعني هذا الانطلاق شو الفائدة منه؟ اذا كان انطلاق للخير بيكون تمام، انطلاق لغير الخير بيكون منه تمام بالمرة. ما هو صار واحد وقاعد بالبيت عم ينطلق، قد يقول بقى 100 انطلاقة بالتلفزيون وبالدش هذا وبالكمبيوتر والانترنت، وقاعد بالبيت عم ينطلق الى الفستان بشكل عجيب. صار اليوم حكي لي واحد شاب من اخواننا عمره 13 سنة ماشي على الطريق ظاهر من المدرسة، قال له واحد اذا تريد قديش الساعة؟ طب يلا طلع الساعة الساعة كذا. قال له بنت انا بعرف عادة اللي بيحصل بالعكس، هو عم يحكي لي اطلع على نعم، قال له معك خبر انه عيونك حلوين. يعني صار الفساد انطلق الفساد بالرجال والنساء والشابات والشباب والحياة، وين الحياة؟ فكان علمنا الشيخ قول بعضهم في الماضي، مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنسحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون كل الناس ماتوا. هذا من زمان كان يقولوا، هذا شو بده يقول؟ إذا هذا البنت لا تشتغل، لأنه عادة كان يغلب أن الحياة يكون عند البنات أن الشباب عم يتحركوا فيهم. قال مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنسحب الفتاة، قالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون كل الناس ماتوا. في عندي قريب بإحدى المدارس هذا كله بيروت عم نحكيكم، المطلوب انتو تسمعوا وتعرفوا يعني ليش نحن حريصين ونخاف على الشباب والشابات، ليش امرار بيصير عم يصير مشاكل بين الاهل والولاد، بفكروا انه قال مستوى الخطاب قال منه الموجة منه واحدة، لانه قال الاب ختيار والام ختيار مثلا، قال نحن شباب بدنا شباب يحكونا، قال انه بدنا تعطونا درس، شيخ دايما بيعطينا درس انه شيخ دايما شيخ بدنا شاب يحكي معنا يفهم على لغتنا، يفهم بأحاديثنا، يفهم بمشاعرنا، يفهم بمتطلباتنا، كأنه هم معلقينهم بالحبل ونزلين فيهم جلد عم يتعذبوا. ينبغي أن ينظروا إلى نعمة الله عليهم، أن الله أكرمهم أنهم من أهل السنة والجماعة. كثير من الناس كالبقر يعيشون متعفنين. هذا قريب اللي عم يحكي لي عمره يمكن 16 تقريبا، قال له صاحبه شو رأيك بكره نروح على البار؟ للزينة، يريدوا الزينة، هم 16 سنة. قال له لا يا زلمة بكره الجمعة حرام، قال له لا الجمعة حلال. إذا كان يدعوه إلى الزينة ويقول له حلال والعياذ بالله، عمره 16 17 يعني هالعمر هذا تقريبا، طب هذا ألا يخشى عليه إذا كان أهلته حريصين عليه ويحبون له الخير؟ وبيكون هذه نعمة إن أهلته خايفين عليه، بدل ما يتركوه يصير مع الحشاشين وشربة الخمور والفاسدين. قلت لكم واحد بده يغيظ واحد قال لا اله الا عمر، قال بده يغيظه وقع في الكفر والعياذ بالله. وكفريات عجيبه غريبه امرار، الواحد بحس بخجل لما بده يصيرها روايه من كثر ما هي شنيعه، بحس باشمئزاز في نفسه. طب ما هدول الناس اللي تعلموا الشرع من نعم الله ان يكون الاب من اهل السنه والجماعه والام من اهل السنه والجماعه، واذا واحده اذا تتزوج تكون من اهل السنه والجماعه والزوج من اهل السنه والجماعه، هذه من نعم الله. من زمان حدثني الشيخ حفظه الله كنا ضارين نزور ناس، قال لي ما المرأة التي هي تحت واحد من جماعتنا هذه تعيش في نعمة عظيمة، تعيش تحت رجل لا يسب الله إذا غضب، وعقيدته عقيدة التوحيد، وإذا غضب لا يسبها فيما هو يرجو الشيخ وفيما هو يظن أحبابه، اللي لا يسبها ولا يسب أهلها. أما الجاهل إذا غضب يسب الله أو يكون على غير عقيدة التوحيد أصلا، أو يسبها ويسب أهلها. هذه من نعم الله، وأن هن يردعهم المخافة من الله تردعهم عن الوقوع في المعاصي. بس كنت فهموهم للناس اللي بتعرفوهم الشباب والشابات، اللي نحن من زمان لما كنا شباب كان يشغلنا، نحن يشغل قلوبنا أن نروح على بيت الشيخ، أن نروح على المسجد اللي فيه الشيخ عبد العلي. الله تعالى جعل في قلوبنا حب هذا الأمر، الله يثبتنا على هذا إلى الأمان. كان الواحد منا مثل ما بقول إذا بيضيع من قريب بيت الشيخ، إذا بدنا نتمرن نجي على جامع برج أبي حاتم نطلب إشاء ضب الحضر يضربونا الكاراتيه والأشياء هذه اللي كانت في هذيك الوقت، نعبر بشيء مفيد وغير ذلك من الأشياء المفيدة مع الشيخ نزار رحمه الله وغيره من أحبابنا. بس ولكن إذا لاحظ بده يطلع بالثاني وين بلاقيه؟ بيت الشيخ. دائما بيروح على بيت الشيخ، قال الشيخ هذا بيتنا من جاء إليه تتحسن أخلاقه لو لم يسمع درسا دينيا. ليش؟ لأنه المكان الذي يلقى فيه علم الدين مكان فيه بركة. قال الشيخ كل المكان يصير مباركا، مش بس الغرفة اللي أعطيها فيها الدرس. لذلك بتلاحظوا لما تفوت عن واحد من الأولياء الصالحين، بس يفوت الواحد بيتحرر منطقة تانية محل تاني، مثل لما واحد يفوت مثل لما واحد يفوت على محل فيه ما فيه من أهل الفساد، بحس بالظلمات وبحس يعني خيي كان ساكن بالرياض قال لي كأنه في صخرة على صدره، بس بطلع من الرياض بحس كأنه واحد شايل الصخرة على صدره. والظلمات اللي موجودة في تلك البقعة، لأنه يعني الرسول قال هناك يطلع قرن الشيطان صلى الله عليه وسلم، بس لما يفوت واحد على المدينة شو بحس؟ انشرح صدره، لأن الرسول هناك عليه الصلاة والسلام. هذول الشباب والشابات قبل ما يصير فيهم شيء يقول لهم الواحد انه الخير لكم ان تتبعوا الشرع مش ان تتبعوا الهوى. نعم. الفقهاء بيقولوا اذا واحد اطاع ابويه في المكروه لاجل خاطرهما لا يكون مكروها بل يكون مثابا على ذلك ان نوى طاعه الوالدين، لان الله يحب ذلك في المكروه اللي هو شرعا مكروه. طبعا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. بدهم يفهموا هذول انه هن عم يحاربوا بعضهم، عم يفسدوا بعضهم. هو شو بيقول؟ قال بدنا الشباب يحكوا معنا. طبعا مين بيروح بيحكي؟ مع اللي اعتراضه عادة. هذا اللي اعتراضه شايفينه شو بده يكون يعني؟ تفقه عن الشافعي. هو مثل حالته بتكون في الغالب، شو حيعطيه؟ فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حضنا على ان يكون لنا واحد من الاخلاء الصالحين الطيبين، المرء على دين خليله. فاليوم أحدكم من يخالف يعني أثر الإنسان بسيرة صاحبه. إن الله إذا أحب عبدا رزقه خليلا يعني صاحبا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. هذه من علامات حسن الحال، إن واحد يكون عنده صاحب منيح، مش صاحب يقول له امشي على الزنا امشي على البار مثل ما هذيك. حتى نحن وصغار مش يقولوا هلا صار. بعد نذكر كان عمرنا 12 سنة كنت تسمع ناس من جيراننا أعمارنا أكبر شوي منا يروحوا على البارات، إن ناس كويتيين ينزلوا الجبل ينزلوا هون على البارات، يعني الفساد كان موجود وما زال وزال. كيف هذا الفساد بخف؟ بالعلم، الواحد يتعلم، الواحد ينظر ما هو خير له فيفعل هذا الخير. يعني هذا الكلام الشيطان يزين لهم هذا، بدنا واحد قال من عقلنا من جيلنا بيفهم خطابنا وقاعد يتحدث بحديثنا، بيعرفوا يعني بيستعملوا مصطلحات اللي بيستعملوها. بتلقوا صراحة بتروح على بيحكي عربي بحط لي كلمة بالفرنسي بيقول لك انه هو بالعربي ما حد بعد يفكر شو معناتها بالعربي، انه هو من كثر انه بيعتبر انه هذا الثقافة. لاحظوا بالعادات اللي بيعملوها اهل الدنيا عندهم عبارات خاصة بيستعملوها، هذه العبارات على زعمهم انه هذه غاية الفهم وغاية الحضارة. نعم. يعني انتم ينبغي ان يكون في عندكم شفقة عليهم حتى تفهموهم هذا الكلام اللي نحن عم نقوله. بارك الله فيكم. واحد من حوالي أكثر من 10 سنين اجى عند الشيخ قال له بدي اسافر على امريكا اكثر من 10 سنين. انا شاب، انت عارف الشاب انه بيقول لك عندي طموح انا بدي اروح على امريكا. فابوه بحبه كثير وامه، اجوا عند الشيخ قالوا له احنا بدنا اياه هون. فانا حضرت جلسه بينه وبين الشيخ بدون ابوه وامه. قال له الشيخ والداك اما ان يسبقاك الى البرد لك واما ان تسبقه هناك، فادرك رضا والديك. يعني هذا انت بقول لح حالك وكتاب رضا الوالدين. قال له كثير من الناس يتذكرون امر البر بعد وفاه الوالدين. قول يا ريتني انا مريت الوالد والوالد رسول. راح كيف يبرر هلا؟ كمان سؤال الشيخ عن هذا انه واحد مثل ابوه ما كان بعض بهما. قال له يذهب الى قبرهما دائما يستغفر لهما يقرا القران عند القبر ويترحم عليهما، بهذا يكون يعوض عما فاته. الحمد لله هذا الدين فيه خير كثير. انه فاته راح ومات وشو بيعمل؟ هلا تعلم مثلا وادرك هذا الامر. فهموهم وقولوهم ان حضور مجالس العلم خير عظيم. احسن ما يعطي الله وقته على التلفزيون او الالعاب او الانترنت. يعني في واحد رجال امبارح حكالي عمره اظن صار قريب الستين، قال لي عندي بالشغل اصحابي اللي بالشغل بالمكتب جايبين بلاي ستيشن حديث عمرهم بالستين. قال هذه بتشتغل حديث كثير وبشغلوا عليها الانترنت انه عم يلعبوا فيها. هذول قريب الستين عمره، اللي قريب الستين عمره هلا بده يشتغل بهاي. شو انت بده يشتغل على شرطه هلا؟ من حفظ الاسلام المكتب هو يعني هون بنقول لهذا الانسان، بنقول لمن هذا الشخص اللي عم يضيع وقته فيما لا خير له فيه، متى يشتغل لاخرته هذا الشخص اللي هلا قريب الستين عم يشتري بلاي ستيشن اخر موديل ليلعب عليها؟ فقولوا له نحن رأفة بكم، نحن بنحكي لكم. وإذا واحد اللي كان عمره طفل بعده ما منه مميز، أهله كانوا يأخذونه إلى مجالس إملاء الحديث حتى يأخذ بركة مجلس إملاء الحديث. بعده منه مميز، كيف إذا صار مميز بيفهم وبيسمع وبيقدر يحفظ؟ مش هذا مطلوب إنه يروح على مجالس العلم ويسمع العلم ويحفظ هذا العلم؟ وإلا يعني إذا بده يمشي مع موجة هذول الناس، أكثر الناس حرصاً ليست على الحال الحسن. ولا يغرنك كثرة الهالكين. ما يقول الواحد كل الشباب هيك وكل الشباب هيك، معناته إذا كان كلهم هدول اللي هو بيعرفوا عم يغلطوا معناه هو يمشي في الغلط؟ هذا بيكون صواب؟ إذا عم يعملوها بيكون منه صواب. فإذا واحد نصحهم، إذا الأم نصحتهم، الأم أرشدتهم، لأنه في ناس كثير هلا عم بيعانوا بيقولوا لي إنه أولادهم ما عم يطلع على ما يرام. في الغالب في الغالب في الغالب في تقصير من الاهالي، منا نحن في تقصير من البدايه في تقصير. الواحد ولده يعني كيف لما يرضعه الحليب يرضعه حب الرسول وحب الدين، هذا بده يعطيه كيف بيخطبه ويطعميه حتى يبقى بدنه هون كمان يبلش يعلمه على حب الاخره والاستعداد للاخره والاشتغال بعلم الدين وحب الصالحين وملازمه الصالحين مش اللهو. والا كيف بده يطلع الولد بعدين بس يصير عمره 20 سنه بلش يتحسر بيقول يا ريت ربينا منيح يا ريت عرفنا كيف. هو اللي بحاول وبيعمل ما هو في الشرع امر حسن، بعدين اذا طلع على خلاف ما هو يحب خلص هو وشانه، بس يكون هو عمل المطلوب منه حتى بالشرع. نهلل نضحك صلاه